مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما إن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك